الان كله خطر. اي نعم. يقولون يجب العمل به. ولو كان احد بحرم يقول يجب العمل. لكن في العقائد يقولون لا يجب العمل. في العقائد يقولون لا. على خلاف يقولون العمل بشيء. هو عندكم مستند لحكم المفروض. Okay. Okay. Thank you. Thank you.